من أرض الشبه بينه وبينه تكالب الدنيا على تلك الدنيا. كيف الجزائر؟ مش فرنسا، هذه الأطلسي على مجموعة شباب نظم ساكن ضعفاء فقراء ببنادق طيب بأسلحة بدائية إلى آخره، الدنيا بأسرها تؤيد فرنسا إلا من عصمه الله. اليوم شوف الدنيا كبار يسلموا كبار يستخافوا، اللي قال لك بكري يا عبد الله فلان نموتوا كامل، عبد الله فلان اسمه فيها أمريكا ألمانيا بريطانيا إيطاليا فرنسا واذكر ما شئت والحمد لله رب العالمين. لكن تكالب ربي قال ولما المؤمنون الأحزاب أحزاب الدنيا كعبتهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر.